التحية. ولهذا تسمى عند العلماء هاتان الركعتان ايش؟ تحية المسجد. في هذا الحديث فوائد والمفاسد ايش؟ اولى من جلب المصالح، اولى من جلب المصالح. طيب الوقت انتهى الان. نعم نعم. وهو خلف. نعم. الجمع بينهم أن الرسول ما صلى خلف عائشة وهي نائمة، فلا نجزم بأنها نائمة، وأيضا هو لم يصلي خلفها، إنما كانت تمد رجليها فقط، وبقية جسدها خارج عن محاذاة السجود، لأنه لو كانت في محل السجود لقالت وإذا سجد غمزني فقمت. نعم. نعم. في ايش؟ أصغار. لو احنا نسوي عمل ناخذ بيده ونخليه جنبي علشان يصلي مثل ما أصلي، وهذا وجدناه حلا ممتازا، اخذوه وخلوه يصلي معك، ولا بأس أن يخالفك في الصلاة، لا بأس أن يسجد قبلك. نعم. لا ما يقطع الصلاة، ما يقطع الصلاة إلا المرأة البالغة، يعني لا يقطع الصلاة من بني آدم إلا المرأة البالغة. نعم. ما وصلنا، هذه في الفوائد إن شاء الله. نعم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. على يده. نعم. وقال لولا مقولة أخي قلنا ربي حسني فضلك، ورد ربطه بسوار المسجد. هب لي ملكا لا ينبغي أحد يملك. نعم. وإلا ربطه بسوار المسجد وجعلت صبيان المدينة يلعبون به. نعم. فهذه ما تدل على أن الشيطان يقطع الصلاة؟ لا، أرادنا يعني يقطع لصلاتنا بالوساوس والشكوك، ثم إننا ما ندري من يعلم منه مر بين يديه شيطان، هل تعلم؟ لكن الستره تمنع مرور الشيطان. تجب اذا اذا اذا سلمنا من غير مسلم. هذا ايضا الستره فائدتها انها تمنع من قطع الصلاه ومن تنقيص الصلاه، ثم انها تحجر النظر، واذا انحجر النظر استراح القلب. هذا يقول مهدي الطالب مهدي. نعم. ايش نعم الحرم وغيره سواء، لا ليس فيه دليل على الفرق بين مكه وغيرها، لا في اتخاذ الستره ولا في قطع الصلاه. نعم. لا ما يشق التحرز. ليش؟ كيف يشق؟ لا لا أصلي، إن كان هناك لا أصلي في البيت، البيت أفضل من الحرم. ما وصلنا ما وصلنا. هذا يسأل يقول نسمع من بعض الدعاة الدعوة إلى التقارب مع الرافضة، ويقولون إن ربنا واحد ورسولنا واحد وقرآننا واحد، بعده فما مدى صحة هذا التقارب؟ أما لو كان الرافضة يريدون أن يقربوا إلى السنة، وأنه إذا بان لهم الحق تبعوه فيا حبذا، ولكن الأمر بالعكس، الرافضة يريدون منا أن نكون رافضة، يريدون أن نكون رافضة. هكذا بلغني عن ناس ثقات أنهم قد جادلوهم، ولكنهم يقول إنهم يأبون أن يرجعوا، بل يرجون منا أن نكون رافضة، وإلا فنحن ضالون. كيف التقارب؟ نعم. بالنسبة